فضيلة الشيخ وفقكم الله، من طاف طواف الوداع ثم جلس لانتظار رفقته فهل يعيده؟ لا، لا يعيده، انتظار هل لم تأهب للسفر ما في بأس. نعم.